السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقد جرتنا هذه الآية الكريمة للحديث عن قضية الشفاعة، وأعتقد بل أوقن أنني قد أطلت الحديث فيها، ذلك لأننا في وقت ظهر فيها الذين يرددون كلام القدامى كما قلت، أولئك الذين أنكروا الشفاعة ودندنوا حولها كثيرا، وهم الخوارج والمعتزلة كما بينا في قائم سابق. إلا أنه في هذا الوقت قد حمل لواء هذا الكلام الباطل بعض الذين يدعون أنهم مفكرون، وأصبحوا الآن يطعنون في القرآن وفي السنة ويأتون بأقوال يدعون أنها من بنات أفكارهم، إلا أنها قد تكلم بها القدامى وهذا الحق، فهم نصوص فيما يقولون. ويا ليتهم يعني سرقوا شيئا طيبا حتى يقدموه للناس، وإنما سرقوا مطاعن في هذا الدين، وأيضا قد رد عليها أهل السنة والجماعة قديما. لذا رأينا أن نتكلم في قضية الشفاعة باستفاضة، فبعد أن بينا قديما من الذي أنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا نبين محل النزاع وموطن الخلاف، الشفاعة التي اختلف فيها وانكرت. ومن هنا كان لابد أن يفهم المسلمون أن الشفاعة كما قلنا خمسة أنواع. في محاضرة سابقة تحدثت عن نوعين من هذه الأنواع الخمسة، فتكلمنا عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة الانصراف من الموقف والاستراحة من أهواله، ثم تكلمنا عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نستكمل المسير حتى نصل إلى الشفاعة التي هي محل نزاع والتي أنكرها المنكرون قديما وحديثا. النوع الثالث من أنواع الشفاعة كما قال أهل العلم الشفاعة في رفع الدرجات. طبعا النوعان السابقان اللذان ذكرناهم وهي قضية الشفاعة للإراحة من الموقف، قضية الشفاعة لإدخال قوم الجنة بغير حساب، هذه لم يختلف فيها أهل العلم، يعني ما ليست هذه محل نزاع ولا محل اختلاف، كذلك الشفاعة التي سنتحدث عنها الآن وهي الشفاعة في رفع الدرجات. أنتم تعلمون أن الجنة درجات كما أن النار دركات، وإحنا قلنا الدرجة مكانها لأعلى والدركة بالكاف مكان ليه لأسفل، ولذلك جاء الحديث في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فما كان لأسفل يسمى درك وما كان لأعلى يسمى درجة درجة. فالجنة درجات لا يتساوى أهلها بأي حال من الأحوال، فهناك أناس سيكونون في الفردوس الأعلى، هناك أناس سيكونون فيما دون ذلك، ونسأل الله الفردوس الأعلى، نسأل الله ذلك، آمين يا رب، وأن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما أخبر القرآن الكريم. فالجنة ستكون درجات، هناك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيشفع لأقوام يرفعون من درجة إلى درجة، من درجة إلى درجة، يعني تصعد إلى درجة عالية، وهذه أيضا ليست محل إنكار، يعني لم ينكرها القدماء، وهي ليست محل النزاع، ودليلها حديث في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. اسمع التعبير، أول شفيع في الجنة، يعني في نفس الجنة، يبقى الشفاعة تتعلق بمن هم في الجنة. طب بدل في الجنة يشفع له ليه؟ طب اللي بره يشفع له عشان يدخل، مش كده ليه؟ لكن يشفع في الجنة ها ليه؟ ده كما قال أهل العلم بقى، ألا أول شفيع في الجنة، يعني النبي يشفع في أهل الجنة. طب أهل الجنة محتاجون إلى شفاعة؟ يبقى شفاعة رفع الايه؟ ها؟ رفع الدرجات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، وما من نبي صدق ما صدقت. يعني كل الأنبياء على مر العصور والدهور ليس فيهم نبي صدقه عدد من الناس كما صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس اتباعا، أكثر الناس اتباعا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نبي صدق ما صدقت، وإن من الأنبياء من لم يتبعه إلا رجل واحد. يعني يوم القيامة هتيجي هتلاقي في نبي جاي ما معهوش غير ايه؟ ها؟ غير واحد، وأكثر الناس تصديقا واتباعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الملايين بل المليارات التي تولد على مدار السنوات وكلها يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا هذا هو النوع الثالث من الشفاعة وهو ليس محل خلاف. النوع الرابع من الشفاعة وهو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بطأ بهم عملهم فكادوا أن يدخلوا النار فيشفع لهم ليدخلوا الجنة. يبقى هم ما دخلوش النار لكن هم استحقوا، وفي فرق بين دخل واستحق، لأن هيبقى محل النزاع بقى في اللي هيدخل النار فعلا، هيدخل النار فعلا. زي ما تعمل ايه؟ تشفع لرجل لا يدخل السجن وقد استحق ان يدخل، ده يختلف مع ان تشفع لرجل بعد ان دخل السجن، دي قضية تانية بقى. قال النوع الرابع من الشفاعة ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الموحدين، خلي بالك الموحدين الذي بطأ بهم عملهم، يعني مش كل واحد آمن بالله ورسوله هيجي يوم القيامة وهو مستحق أن يدخل الجنة. أنت لكي تدخل الجنة ينبغي أن تغلب حسناتك على سيئاتك، الكثير منا للأسف الشديد تغلب سيئاته على حسناته، فيسمى هذا موحد مؤمن ولكنه قد بطأ به عمله فاستحق أن يدخل النار. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء حتى لا يدخلوا النار ويدخلوا ليه؟ ويدخلوا الجنة. ويدخلوا الجنة. قالوا ودليل ذلك حديث أيضا في صحيح مسلم من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة حتى يقوم المؤمنون، كل واحد لأشهد الناس لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هنقوم طمعانين ندخل الجنة، لكن لسه فينا ناس ما تستحقش الدخول. فيقول: حتى يقوم المؤمنون ثم تجلف لهم الجنة، يعني تقترب شفوها خلاص، فيقولون: من يشفع لنا حتى ندخلها؟ عايزين نخش. ونعوش بقى تقلنا لا ده انتوا عملكوا لسه مبطأ بيكوا، لا ده فيكوا ناس لسه هتخش نار، عايزين حد يشفع لنا ونبقى من اهل الجنة كده على طول خلاص. فيأتون آدم قل له: انت اول الخلق وخلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه فاشفع لنا. فيقول: ما اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم، يعني انا اللي كنت السبب، الا خطيئة ابيكم، اذهبوا الى ولدي خليل الله ابراهيم فلست بصاحب ذلك. ويذهبوا الى خليل الله ابراهيم ويعتذر هذا ويقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا الى موسى، اذهبون الى موسى، انت موسى وانت من كلم الله تكليما فاشفع لنا، ولست بصاحب ذلك. اذهبوا الى عيسى، انت روح الله وكلمته وكذا وكذا، اشفع لنا، لست بصاحب ذلك. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن له فيشفع. فيدخل هؤلاء الجنة كما قلت، فيهم من استحق أن يدخل النار أولا ولم يكن مستحقا أن يدخل الجنة بداية، فقالوا: تلك شفاعة صلى الله عليه وسلم في أن يدخل قوما الجنة مع أنهم قد استحقوا أن يدخلوا النار. هذه أربع أنواع من الشفاعات لم تكن قديما محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك أنا لما سمعت هذا الذي جاء به عدنان الرفاعي بتاع سوريا الخربان حينما جلس أتكلم لم أجد معه علما بهذا، يعني هو قاعد يتكلم على الشفاعة خلاص دون أن يحقق حتى محل النزاع، ده مش في دماغه، ما عرفوش. ثم جاءت الشفاعة الخامسة والتي كانت محل نزاع والتي أنكرها المعتزلة والخوارج. خلاص، إيه النوع الخامس ده؟ إن قوم من الموحدين سيدخلون النار فعلا فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا ليخرجوا منها. هو ده الصدام اللي حصل ده، إن خرج الخوارج والمعتزلة، والخوارج والمعتزلة عندهم إني مش هيدخل النار إلا مرتكب الكبيرة الموحد، وما أعني قصدهم الموحدين لأنهم مجمعين خلفا وسلفا ونحن جميعا على إن أهل الكفر مصيرهم النار وهم مخلدون فيه، لكن عندهم من سيدخل من أهل التوحيد النار هذا الذي مات على كبيرة ولم يتب منه. فالخارج عندهم هو مخلد في النار وهو كافر، صار على الكبيرة ومات ولم يتب منها خلاص أدخله في حظيرة كفر. المعتزلة كما قلت لا مش كافر، هو مخلد في النار، طب يبقى كافر؟ قالوا لا. طب موحد؟ قالوا لا. أمال هو إيه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار خلاص. فهؤلاء قال طيب اللي بيخش النار واللي داخلين النار ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن يوم القيامة وأخبر عن هذا اليوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة. خلاص فما تجيش بقى تقول لي النبي هيشفع لدول ولا أي حد دخل النار فلن يخرجوا منه. وها قالوا وهذا بنص القرآن وما هم منها إيه بخارجين. خلاص خلصت خلصت. فبديش بقى تجيب لي آيات تتعارض مع أحاديث تتعارض مع القرآن الكريم، هذا معيار القرآن. خلاص وده اللي قاله هذا الجاهل الرفاعي في كلامه. طيب القضية دي كيف يرد عليها وكيف تحل؟ قبل ما نقول كيف نرد عليها وكيف نحل تحل حتى تستكمل لك الفائدة، هذا أو هذه الأنواع الخمسة في الشفاعة العامة، أهل العلم قالوا هناك شفاعة خاصة اعرفها، لازم تعرفها برضه، هناك شفاعة خاصة ينبغي أن تعلمها. وقالوا هاتان شفاعتان، شفاعة خاصة شفاعتان. الشفاعة الأولى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، يبقى دي مش شفاعة عامة، دي شفاعة ايه ها تخص أبا طالب، دي اسمها شفاعة خاصة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ودليلها حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنده عمه أبو طالب فقال أرجو أن تنفعه شفاعتي يوم القيامة. يبقى النبي يوم القيامة هيشفع له ولا مش هيشفع له؟ يبقى هيشفع له، يبقى دي شفاعة خاصة لأبي طالب. أرجو أن تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيكون في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. اتفقنا الكعب اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ بز الرجل يعني، ده اسمه سموه بز الرجل لكن هو ده الكعب، مش الصابونه اللي تحت، ده الصابونه اللي تحت دي عقل، لكن العظمتين اللي فوق دول هم دول الكعب. خلاص؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم رأسه، يغلو منه أم رأسه. اعترض بعضهم على هذا، قد كيف هذا؟ طيب أبو طالب نسأل مات مسلما أم مات كافرا؟ خلاص باتفاق أهل العلم مات كافرا، خلافا لما قاله الشيعة وما إلى هذا وبعض الموتورين، خلاص والذين ينتسبون إلى التصوف، لكن هو باتفاق أهل العلم أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، وآخر ما مات عليه أنه ما مات على ما مات عليه آباؤه، وأبى أن ينطق بلا إله إلا الله، والنبي ألح عليه يعني قل كلمة أشفع لك بها عند ربي فما قاله. وكان جالس يعني رأسان من رؤوس الكفر منهم أبو جهل أتموت على غير دين آبائك؟ فقال أنا على دين آبائي. خلاص خلص خلص. فقال طيب بدام كافر ازاي بقى كافر وهتنفعه شفاعة النبي او اي شفاعة؟ وربنا قال في حقهم فما تنفعهم ايه شفاعة الشافعين. فكيف توفق بين الآية والحديث؟ طبعا القص في عقولهم وفي علمهم وفي دينهم، واللي بيقول على نفسهم الان قرانيين يقول لك بس انا عندي القران، الحديث ده انا اعترف به، القران قال فما تنفعه شفاعه الشافعين، فما تجيش بقى تقول النبي قال عسى ان تنفعه شفاعته، كان ربنا قال فما تنفعه، يبقى صدق ربنا ولا صدق الكلام ده؟ فهو معيار القران خلاص انتهى معيار القران. ويقول لك كده يعني يقولون حديثا، كان لسه بتتكلم دي المخبوله اللي بيطلعوها دي اللي عندها المفروض تتحط في مستشفى امراض نفسيه وعقليه، اللي هي بتلبس جوانتي اسود لحد ثلاث ارباع دراعها، ده اسمها ايه؟ اسمها ملك دي يا اخويا، اللي عامل زي القرد دي اسمها ملك دي. خلاص عافانا الله منها ومن جهلها، يعني منزل الله على النت، انا مش عارف يعني طلع مع واحد من اهل الفن والضربوكه وعمل لها برنامج وعماله تعمل له مناظر وتعمل له كده قرد قاعد مسلسل بيتنطط قدامه، بس امراه بكل معاني الكلمة. والله هزء امرأة هزء، شوف هو قاعد يقول له اعملي لي كده واعملي لي كده، تحس ان دي يعني مختلة عقليا، مختلة عقليا. فلسه والله يمكن بقلب في القنوات لقيتها في وشي، قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله اعوذ بالله من الشيطان. قاعد تتكلم تقول مش عارف كان بتتكلم في بدون كل شيء من الدين ايضا، وتقول لي لا لا انا ما بعترفش بالاحاديث دي، والاحاديث دي ما لهاش مكان عندي، لانها بتتعارض مع القران. والنبي قال اعرضوا قولي على القران، الجاهله بنت الجاهله. طب اعرضوا قولي على القران، دي روايه ساقطه اصلا، اعرضوا قولي على القران فما وافقه فخذوه وما خالفه فاتركوه. هذه روايه اصلا موضوعه، هذه روايه اصلا موضوعه، وتستدل بها وتسقط الروايات الصحيحه، يعني اسقطت ما هو صحيح وتمسكت بما هو موضوع. ولذلك انا يعني انا دايما اقول لهم كده، ادعوا ربنا ان انا ما اوصلش للحكم. يعني في ناس تقول لما تحكم مصر، لا انت تدعي ربنا ان انا ما احكمش مصر، والله ان لو حكمتها الناس دي هتتعدم، مش هتفاهم معاها، هعدمهم، ما اعرفش اتفاهم مع العالم دي، اشكال دي انا غير قابل لها بالمر، بالمر ما تنفع معي خلاص. فبسأل الله ان انا عمري ما اوصل انا بسأل الله ذلك يعني. فللاسف اعرضوا قول اخوان، الكلام يا اخوانا يعني لابد ان نكون واعين وفاهمين القضايا فيها مصايب. القران بيقول فما تنفعهم شفاعه الشافعين، فاشفع العلم قالوا ايه؟ النبي قال هذا في حديث البخاري حديث صحيح. فلا يمكن ان يعقل ان يكون هذا الحديث متعارضا مع القران الكريم. لما يقول النبي تنفعه شفاعتي، ويقول تقول فما تنفعهم شفاعه الشافعين، ما هوش ده بيتعارض مع القران، ويرمي الحديث ده يلا ما ينفعش. لا يا رب، لا يا رب. تعالى شوف اهل العلم قالوا ايه. القرطبي قال الحديث لا يتعارض مع الايه، فالحديث يتكلم في اتجاه والايه تتكلم في اتجاه اخر، فالايتان في ان تنفعهم الشافعين اللي هم اهل الكفر في ان يخرجوا من النار خلاص. ولكن النبي اثبت ان شفاعته تنفع في تخفيف عذاب النار. يبقى الايه بتقول ما تنفعهمش شفاعه يخرجوا، والنبي قال انا شفاعتي ممكن ها تخفف. دي سكه ودي سكه ثانيه خالص، ودي سكه ثانيه خالص. ده كان كلام القرطبي عليه رحمه الله، كلام علماء الاصول بقى. قالوا تعالى يا اخي، تعالى يا أنت تعلم يقينا أن السنة مبينة للقرآن، أليس كذلك؟ ضبطت القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. تعالى يا عم قل لي إيه هي أوجه البيان، يعني إزاي السنة بتبين القرآن، ايه اوجه البيان؟ فقال اهل العلم اوجه البيان متعدد. رقم واحد تفسير المبهم. مش ده من اوجه البيان؟ ان ياتي شيء في القران الكريم فيبهم على الناس فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم، كما ابهم على الصحابه، ها كما ابهم على الصحابه قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالقرآن وضع قاعدة إن كي يتحقق لك الإيمان الصحيح الذي يحقق لك الأمن في الآخرة خلاص، وتكون به من أهل الهداية، لابد وألا يخالط هذا الإيمان ظلم. الصحابة صعقوا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طيب ولا واحد فينا إيمانه صحيح بقى، ليه؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه، هات لي واحد بقى ما ظلمش نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في الآية ليس بعموم الظلم وإنما بإيه؟ بالشرك. يبقى معنى قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال لم يلبسوا إيمانهم بشرك، يعني لا يخالط إيمانهم شرك. أدي وجه بيان تفسير الايه؟ تفسير المبهم. خلاص، من أوجه بيان تقييد المطلق، تقييد المطلق. فما في قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، معروف في لغة العرب أن اليد هي الجارحة من أطراف الأصابع إلى المنكبين، مش دي اسمها ايه؟ ايدك. فلو أنك أخذت بإطلاق الآية فاقطعوا أيديهما يبقى هتقطع يد السارق منين؟ من كتف، من منكب بتاعه. ثم تيجي السنة وتروح قطعة من الرزغين، الكف يعني، الكف يعني. يبقى الآية أطلقت لفظ إيد والسنة جت عملت إيه؟ قيدت. ده تعارض، اسمه تعارض، اسمه تعارض. فيجي واحد يقول لك يبقى الحديث بيتعارض من الآية، لأن الآية قالت تقطع الإيد كلها أو اقطع الإيد يبقى كلها، وجت السنة قالت لا كفاية الحتة دي. ده اسمه تعارض، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بيان. اهو ده وجه من اوجه البيان، ان السنه تقيد المطلق. من اوجه البيان تخصيص العام، تخصيص العام، ان الحكم ياتي عاما ثم تخصصه السنه، كقول الله سبحانه وتعالى والزانيه والزان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. يبقى حكم الزاني وحكم الزاني كام؟ 100 جلد. انهي زانية وانهي زاني؟ المتجوز ولا غير المتجوز؟ جبت منين غير المتجوز؟ الآية قدامك دلوقتي ايه؟ عامة، الزانية والزاني. يبقى اي زاني واي زاني ايه بدم الجلد؟ ما تسألنيش بقى هو متجوز ولا مش متجوز، خلاص انتهت القضية. تأتي السنة وتقول اني الزاني المحصن والزانية المحصنة عقوبتهما الرجم. يبقى السنة عملت ايه؟ خصصت هذه الآية بالزانية والزاني غير المتزوجين او المحصنين. خلاص، يبقى اسمه ايه؟ تخصيص. تخصيص. هذا التخصيص لا يعني التعارض كما يفهم الجهلاء. ده وجه من اوجه بيان السنة، من اوجه بيان السنة. تعالى بقى اقلع القضية دي على ما نحن بصدده. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى الآية هنا عامة في أهل الكفر، أن أهل الكفر جميعا لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لما يجي النبي يقول شفاعتي هتنفع أبا طالب، سميه تعارض ولا تسميه إيه؟ تسميه إيه؟ في اللي احنا قلنا بقى. فقال أهل العلم هذا تخصيص، فخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، والتخصيص لا يعني التعارض إلا عند أهل الجهل والغباء. فإما تقول كما قال القرطبي إن نفي الشفاعة، الشفاعة التي تخرج، والنبي ما قالش أنا هخرجه، ده قال هو في النار بس هيبقى في إيه؟ ها؟ في ضحضاح، يبقى هو من أخف أهل النار عذاب. هذه توفيق. أو تقول ده تخصيص للعام، وده من أوجه بيان السنة للقرآن وليس من باب التعارض. فهذه كما قال أهل العلم شفاعة خاصة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. فإحنا قلنا هما شفاعتين اللي هما الخاصتين، يبقى شفاعة النبي لأبي طالب. طب والثانية؟ قالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، لأهل المدينة، ولذلك يعني سل الله أن تموت فيها. إيه والله أن تموت فيها، أن يرزقك الله موتا فيها. فعندنا حديث صحيح عند الترمذي في سننه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لأهلها. يبقى دي شفاعة خاصة لأهل المدينة، فإن قدرت تموت فيها ونسأل الله أن يرزقنا موتا وشهادة فيها، يبقى موت فيها وكون ضامن جاء الله بوعد النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لك. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لأهلها. تجد حديثا آخر، حديثا آخر في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرم ما بين لابتيها. خلاص ما بين حديها مدينة، أرض المدينة، النبي يحرم: وإني أحرم ما بين لابتيها أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. من الذي حرم المدينة أن يقطع إيه؟ عظاها، عظاها اللي هو شجرها، وهو الشجر الذي فيه شوك خاص بالذئب، لأن ما دام فيه شوك كتير من الناس بيحب يعمل إيه؟ ها؟ يتخلص، يتخلص منه. لا، حتى الشجر اللي فيه شوك ما يقطعوش، حتى الشجر اللي فيه شوك في المدينة لا يقطع. إني أحرم ما بين لابتي أن يقطع عظاها أو أن يقتل صيدها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لكم، المدينة خير لكم. والله ده كلام النبي مش كلام، ما خرج منها أحد رغبة عنها، يعني مش حبيبها، خلاص، ما خرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. مع ألف سلامة اللي مش حبيبها، مع ألف سلامة، والنبي بيقسم إن ربنا بيبدلها إيه؟ خيرا منه، خيرا منه، ويرجع لها أحسن منه، يجي لها واحد أحسن منه. يبقى ما خرج أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وما صبر أحد على لأوائها وجهدها، خد بالك الكلمتين دول، وما صبر أحد على لأوائها وجهدها إلا وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذه بقى الكلام، هذه الكلام، إني وما صبر أحد على لأوائها. لأواء يقول أهل العلم يعني شدة المرض، والبعض يقول شدة التعب وما إلى هذا، وجهدها إرهاقها. ليه؟ المدينة يوم أن قدم إليها الصحابة كانت أوبأ أرض الله، عارفين كده؟ كانت أرضا وابئة تنتشر فيها الأمراض والأوجاع، ولا يرغب أحد في المكث فيها إلا من كان من أهله. ولذلك لما قدم إليها المهاجرون ابتلي كثير منهم بالأمراض، اللي جالوا حمى واللي جالوا كذا واللي جالوا، ومنهم أبو بكر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في المدينة من أمراض ومن جهد. خلاص، ما من المرض اللي فيها والجهد اللي فيها. ولذلك قال هذا الحديث: اللي يصبر على لأوائها وجهدها ألا والشر إلا كنت له إيه؟ شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. خلاص، ولذلك تحولت كما تقولون 180 درجة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شكاية الصحابة فيها، واللي قالوا ألم ما في بطنه، واللي قالوا واللي قالوا، كثير من المهاجرين ابتلوا، كانت غير صالحة الجو والبيئة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في هوائها وفي مدها وفي صاعها. دعا لها بالبركة فأصبحت أطيب أرض الله. الله، أطيب أرض الله المدينة. ولذلك تروح تمكث في المدينة تحس ان انت يعني مش عايز تمشي منها. واسألوا اخواننا اللي بيروحوا يحج ويعتمروا، ربنا يصل لنا ولكم جميعا يا رب، امين يا رب. فتحس بحالة غريبة، تلمي الناس مش عايز يمشي منها، مش عايز يمشي منها، سبحان الله. فخلاص اصبحت طيبة الهواء وطيبة الثمار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وتحولت 180 درجة كما قلت. ولكن الى ان يتحقق هذا كان لابد ان يصبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نوع من الاختبار لهؤلاء والتمحيص لهذه الفئة التي قام على رقابها هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شوف اي انسان يذهب في المدينة حتى ولو فيها ما فيها وصبر على لأوائها وجهدها هتكون نتيجة، إلا كنت له إيه؟ شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أو شهيدا يوم القيامة. طيب أقول كلمة لإخواننا طلاب العلم وللكل، يعني الكل يفهمها، لكن بقول طلاب العلم خاصة اللي بيحبوا دراسة علم الحديث. يقول لك إن أو دي بتكون للشك، خلاص لما تقول جاء زيد او عمرو، ها يبقى الاثنين جم، لا امال ايه؟ انت تشك، يا ده يا ده. زي ما تقول ايه ده، في كلمه قالها الشيخ يعني صادق العلوي او ابو اسحاق الحويني، يبقى انت دلوقتي بتعمل ايه؟ ها بتعمل ايه؟ بتشك، مش عن يعني مش قادر تتذكر قوي، يا ده يا ده. والشك ده بيرد في كثير من الروايات، يعني يجي مثلا نافع وهو اكثر من حدث عن عبد الله بن عمر وهو من اجل تلامذته، فيقول يعني كنت مع ابن عمر في حج او عمره، يبقى هو ايه؟ ها نسي، فاعتراه الشك، خلاص مر عليه وقت طويل فمش قادر يفتكر قوي، فده يسموه شك، ده يسموه ايه؟ شك. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من صبر على لأوائها وجهدها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة، اوعى تقول النبي هو اللي بيشك لا، فالراوي اللي بينقل عنه يقول شفيعا او شهيدا، يعني هو مش فاكر النبي الشفيع او شهيد، خلاص. فيقول لك هل ده من باب الشك؟ أهل العلم قالوا لا لا لا. ليه؟ قالوا لأن اللي روى الحديث ده عن النبي من الصحابة خمسة، هو منهم جابر وأبو سعيد وسعد، واخد بالك؟ خمسة من الصحابة رأوا هذا الحديث، الخمسة رأوا الحديث بهذه الصيغة كنت له شفيعا او شهيدا. تفتكر الخمسه اعتراهم الشك؟ تفتكر؟ يبقى الشك لا يقع من واحد، لكن لما يجي خمسه ينقلوا هذا الحديث بهذا اللفظ يبقى النبي قال كده، يبقى مش واحد سمع واختلط عليه الامر فبيقول يا قال كده يا كده، لا ده الخمسة سمعوا كده يبقى النبي قال كده، يبقى او هنا ليست للشك، ويبقى النبي قال الحديث بهذا اللفظ كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. طب لما يكون النبي قال هذا الحديث بهذا اللفظ يبقى معناها ايه؟ قالوا معناها أن أهل المدينة نوعان، نوع سيشفع له النبي ونوع سيشهد له النبي. خد بالك من الحته دي بقى، يبقى المدينة ابو قسمين، قسم النبي هيشفع له وقسم النبي هيشهد له. يبقى واحد الناس كده، يانا له اما ان اكون له شفيع او اكون له ايه شهيد، ده على حسب حاله. فقالوا من كان منهم عاصيا كان له النبي شفيعا، لان المعصية عايز ايه؟ ها؟ شفاعة. فمن كان منهم عاصية كان له النبي شفيعا، ومن كان منهم مطيعة كان له النبي شهيدا. خلاص. البعض الاخر فصل تفسير تالي كمان، قال وفيهم اللي عايش النبي وفيهم اللي ما عايشوش، يعني اللي قاعدين دلوقتي دول، ها النبي عايشهم، عايش النبي خلاص. فاللي هياتوا يوم القيامه من اهل المدينه اما ان عاشوا مع النبي واما ان جاءوا بعده، فمن جاءوا بعده شفع لهم ومن كانوا معه شهد لهم، شهد لهم. يبقى النبي قال الاثنين واهل المدينه. نعم. بتكلم في اهل التوحيد، هذه اهل التوحيد خلاص، لكن هيشفع للمنافق والكافر دي قضية صعبة اصلا من حساباتي، الشبافات يعني. لن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاي كافر الا لابي طالب كما اخبر، اي كافر ده مش موضوعنا خلاص، دول رايحين في داهية ان شاء الله، رايحين في داهية خلاص. لكن نتكلم عن الشفاعة التي تتعلق بالموحدين خلاص. ولذلك احنا قلنا هيبقى موضع الخلاف الشفاعة رقم 5 اللي هو الموحد الذي ارتكب كبيرته ولم يتب منها ومات عليها واستحق ان يدخل النار، ودخل فعلا، ودخل فعلا خلاص. بعد كده ينفع النبي يشفع ويطلعه؟ هو ده محل الخلاف. كل الشفاعات التي ذكرناها، يعني اذا كنا قد قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل القوم الجنه بغير حساب، ده تقول لي فيه كافر ولا منافق؟ استحاله. اذا قلنا في اهل الجنه رفع الدرجات، ده فيه كافر او منافق؟ او اذا قلنا من بطأ به عمله، ده فيه كافر او منافق؟ الكافر والمنافق مش عمل اصلا، وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص. هذا الكلام يقال لمن كان من اهل الايمان، من اهل العقيده، من اهل التوحيد. تفضل. لا، ما احنا بنقول هذه شفاعه خاصه لاهل المدينه، وما دامت هي شفاعه خاصه لاهل المدينه ارجو لاهلها جميعا من اهل التوحيد كما قلنا ان يكونوا من اهل الجنه، ان يكونوا من اهل الجنه. امال هيشفع ليه؟ امال هيشفع ليه؟ تخفيف ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ليسوا في القضية، ليسوا في القضية، ليسوا داخلين في الحديث. تمام؟ فقالوا هذه هي الشفاعة الثانية الخاصة. يبقى عندنا 5 شفاعات عامة، وعندنا شفاعتين ايه؟ خاصتين، واحدة لواحد كافر، واحدة أهل التوحيد من أهل الايه؟ من أهل المدينة، ونسأل الله أن يرزقنا موتا وشهادة فيها. خلاص. لما نعود أدراجا بقى للشفاعة التي هي محل خلاف، اللي هي من دخل النار من أهل التوحيد ثم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجه من النار، هذه كانت محل الكلام ومحل الخلاف. هذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، دخل النار خلصت، مش هيخرج منه، مش هيخرج منه، ولا تنفعه بقى لا شفاعة النبي ولا غير النبي، خلاص عنده، ولا غير النبي، خلص عنده، فدخل مش خارج. وجاءوا طبعا بقى بإيه؟ ببعض آيات القرآن الكريم. اللي أنا هقول لك شيء، أنا قلت لك زمان إياك أن تنظر في الدين بعين عوراء، بعين عوراء يعني. يعني انا قلت لكم الاسلام فيه باب ترغيب وفيه باب ترهيب، صح؟ والدين كده قران وسنه. يوم ياتي بعض العميان، ودي مساله للاسف عانيت منها كثيرا وانا في السجون، ان شفت كثير من الاخوه اللي عاملين زي الاقفال، زي الاقفال، وانا لا اجامل احد، زي الاقفال. ايه خلاص، اخذ من الدين ما يتفق مع هواه واعمى بصره على الطرف الاخر. فانا قلت لك لما تنظر في الدين اوعى تبص كده فترى جانبا وتهمل الجانب الايه، الجانب الاخر، تلك مصيبته. فيبقى تحجب من الاثنين، اما ان تتشدد، وده لو خدت جانب الترهيب بس، واما ان تتشيب لو خدت جانب الترغيب بس. لازم تاخد الاثنين مع بعض حتى تخرج من المحصله، حتى تخرج من المحصله. وزي كان في دايما مثال دايما كنت اضربه للناس في القضيه دي، دايما الاوضح مثال لما جينا قلت لكم قضيه الزنا، قضيه الزنا لو بصيت بس لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بس، ايه اللي هيحصل؟ هتكفر الزاني. الحديث نفى عنه الايمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص يبقى هتقول الاذن كفر، يبقى تشددت. يجي واحد تاني هيبص في ناحيه تانيه خالص ويجي يقعد بحياتك، من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، يقول لك كلام زي العسل. يا الله يا عم، الحديث بيقول لك هتخش الجنه لو قلت لا اله الا الله حتى لو زنيت وسرقت، اتكل على الله يا الله، اجني واسرق. ايه اللي حصل؟ بقى متسيد. فواحد كفر الزاني والتاني اباح الزنا، وده اللي حصل، وده اللي حصل مع الخوارج والمرجئه. خوارج قال مرتكب الكبيره كافر، اللي هو ايش ده كفر، والمرجئه قالوا لا يضر مع الايمان معصيه. الكلام اللي بتسمعه دلوقتي بقى من يعني سفهاء الاعلام، يقول لك يا عم انا اهم حاجه قال بيعمل لك اهم حاجه تبقى عريانه وتقول لك اهم حاجه انا موحده وبحب ربنا، فمش مشكله اما اتعرض، والتالي انا موحد وبحب ربنا مش مشكله اما اسكر، كده التشيب اللي احنا فيه ده بقى. والتجيوس دول عايزين الحرق ودول عايزين الحرق، مش بقول لك يا رب ما احكمش مصر، دول عايزين الحرق ودول عايزين الحرق، لا ده بيفهم ولا ده بيفهم. فلابد ان تجمع بين النصين حتى تفهم القضيه فهما صحيح، صحيح. لا ما تبصش في الدين بعين عوراء. اللي حصل مع الخوارج والمعتزله واللي نقله عدنان الرفاعي الخربان ده هو النظر في الدين بعين العوراء، ان اخذ من القران كل الايات التي تنفي الشفاعه، وقال لك اذا لا نقبل الاحاديث، عندي ايات بتنفي الشفاعه، لا تنفعهم شفاعه الشافعين، لا تنفع فيه قله ولا شفاعه، وما هم منها بخارجين، خلاص خلصت. فجمعت هذه الايات وقالوا بس احنا مع الايات دي. طب ما انت عندك ايات تانية بتقول ان في شفاعه، ما بصت لهاش ليه؟ ما بصت لهاش ليه؟ وهي التي تنسجم مع الاحاديث الوارده الصحيحه. فيا ترى بقى اللي انكروها ايه الايات اللي استدلوا بيها خلاص. ازاي بقى نرد عليهم بآيات تانية ثم ندعمها به احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف ان هناك من يدخل النار من الموحدين وسوف يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. هذا ان اردت ان تستكمله وانت يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. باختصار شديد الاخ اللي بقى بيقول لي اين اجد حالات الشفاعة الخمسة في فتح الباري لاني بحثت ولم اصل. والله في فتح الباري بس انت يعني اللي جهدك واضح انه بسيط بسيط والله. فالكلام موجود في فتح الباري كتاب الشفاعة وصاحب الفتح وهو ابن حجر عليه رحمة الله يعني ناقل هذا الكلام عن القاضي عياض خلاص. هذا الكلام لو رحت للقاضي عياض في كتابه وهو يشرح صحيح مسلم وله كتاب طيب جدا في شرح صحيح مسلم هتجد انه مقسم الشفاعة وذاك الانواعها الخمسة. لو حضرتك رحت لصحيح مسلم شرح النووي هتجد ايضا تقسيم الشفاعة بانواعها الخمسة. لو حضرتك رحت لعون المعبود في شرح سنن ابي داود واخد بالك فاعتقد انه في الهامش بتاعه شرح لابن القيم وابن القيم عليه رحمة الله ناقل انواع الشفاعة الخمسة. بس انت دور كويس وانت هتوصل ماشي. تفضل. دي مش شفاعة. هو ما كان من ابراهيم لابيه هو ما شفع له حد قال لك ان هو راح شفع؟ هات لفظ الشفاعة في الحديث. النبي ما مين قال الخليل ابراهيم يعني استشفع لابيه انما هو خاطب ربه فيه بس سأل ربه ولكن له لم يشفع. ألم تجرني من الخزي؟ قال بلى. قال أي خزي وأبي الأبعد أن يكون أبي في النار؟ إذا القضية جاءت في صيغة سؤال ما طلعش قال له يا رب ألا بشفع لأبويا طلعه من النار؟ ما قالوش كده. هو يسأل بس. فالله سبحانه وتعالى أجابه عن سؤاله بأنه لن يخرج منها خلاص. فمن قال انه كان بيشفع؟ مين اللي فهمك ده؟ جبت منين لفظ الشفاعة في الكلام ده؟ واخد بالك؟ لا لا لا لا هذه ليست بشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشفع. سيدنا ابراهيم رفضها تماما. انا قل كلام سيدنا ابراهيم في حق ابيه كان من باب الحب الطبيعي، حب الابن للاب، وجاء بصيغة سؤال ما قالش يا رب طلعوا لي مجنن، لما طرح سؤالا اي خزي وابي الابعد بس. كانت هذه القضيه ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم. نستغفرك ونتوب. ما حدش انا قلت اللي انا قلت رايي امبارح، انا قلت رايي امبارح اللي جاء في الحلقه امبارح في قناه الحافظ. انا قلت رايي والخلاصه عندي انه لا يجوز لاي اخ ولا لاي مسلم غيور على دينه ينزل الى ميدان التحرير. وبقولها بملء فيه. الموجودون في ميدان التحرير تتزعمهم طائفه معروفه هي طائفه سبع ابليس، تلك الطائفه التي لا تحب الاسلام وتبغضه ولا تريده وما نزل الا لتوقف الانتخابات حتى لا يصل الاسلاميون الى مجلس الشعب والى السلطه. واعلنوا عن هذا بالامس قبل ما ربنا سقاه قبل ما اذهب الى قناه الحافظ لقيتهم بيستضيفوا اللي في ميدان التحرير واللي كملهم هذا الكلب المسمى بمدحت العبد. فطلع قال بيقول يعني تنزلين التحرير ليه؟ قال الخلاصه كده احنا نازلين التحرير لان الثوره ما نفعتش فعايزين نقطعها بقى. احنا قمنا بثوره ده كلام احنا قمنا بثوره علشان نقضي على النظام وفلول النظام لسه موجودين، وعشان لا الاخوان ولا السلفيين ولا المسلمين يوصلوا للحكم، فهم رايحين يوصلوا للحكم. قال هذا صراحه بالامس. فهويه هؤلاء معروفه، فمن اعانهم فقد أعانهم على الإثم والعدوان. على الإثم والعدوان. اللي مات منهم يا أخي، الذي مات منهم وقد ذهب بنية أنه لا يريد الإسلام، أسأل الله ألا أرحمه. فأنت بتتكلم في إيه؟ ناس رايحة لازم تعدل، مش عايزين إسلام، عايزين مدني يولع. كيف أنا أشاركهم في هذا؟ كيف أنا أشاركهم في هذا؟ خلاص أنا أحزنني كما أحزن كل الناس إن أنا أشوف واحد بيموت ويمثل به وهو مات. كل هذا شيء طيب، لكن أشاركه؟ لا مش هشاركه، لا مش هشاركه، ما دام لا يريد إسلاما فأنا لا أريده. وأنا قلت هذا على الهواء بالأمس. فالناس الموجودة هناك دي ناس أصحاب هوية وأجندات معروفة، وأنا قلت هذا الكلام بالأمس، إن الإسلاميين نزلوا يوم الجمعة بأدب الإسلام، والحمد لله لم يحدث شيء. الناس عبروا عن رأيهم الساعة 5 راحوا ماشيين. خير ده غصب، قال لك الله ده كسبه مش بنط، ده كسبه 50 بنط، إن هم كانوا منتظرين الإسلاميين ينزلوا والدنيا تخرب، يقول لك آدي الإسلاميين. لا الحمد لله ما خربتش، فده معناه ان الناس دي كسبت بنط، فالبنط ده بيقربها من مجلس الشعب، وده بيقربها من مجلس الشعب بيقربها من السلطة. لا يبقى نوقف انتخابات مجلس الشعب، انزل يا عم اضرب في الشرطة والشرطة تضرب فيك، يقول لك مفيش انتخابات مجلس الشعب، يا الله مفيش اسلاميين هنوصلوا كده على اساسنا بقى. دي قضية لازم تفهموها، هم اعرضوا عن هذا بانفسهم. انزل اسال واحد من التعليم عايز الاسلام يحكم ولا لا؟ اسألهم فيموت ولا غرف داهية. هذه ليست قضيات، هذه ليست قضيات. بل أنا قلت اللهم أهلك الظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، يأكل الشرطة الشرطة تكل. لكن تجيب لي ناس لا تريد إسلاما ويقولها في النادي التعليق على ليه كده؟ احنا جايين هنا كده عشان كده ثلاث حاجات، النظام وكله النظام والإسلاميين والإخوان والسلفيين ما هتوصل للحكم. طب امال عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه يا فاجر يا فاسق؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايزين ايه؟ فاللي قاعدين ينتحبوا عليهم ومش شايف. لكن احنا عندنا شعب طيب زي ما قلت امبارح، ان في ناس نازله بجهل والله تعاطفت مع اللي مات ويلي ويلي ويلي وراحوا نازلين، مش في دماغهم دول بيقولوا ايه ولا بيفكروا في ايه، لكن كل في دماغهم ان شافوا شباب بيقتل بس بس. لكن هي لازم يكون عندنا فهم، ولازم يكون عندنا وعي، ولازم يكون شايفين الناس دي رايحه فين وعايزه ايه. بس بس. ولذلك امريكا ايمالهم واسرائيل ايمالهم. اوف زي ما قلت امبارح 50 عام شفاه. ليه؟ ليه؟ لان هو ده الاتجاه الغير اسلامي اللي مش عايز يستاهل، اللي من مصلحته دلوقتي لا يبقى في انتخابات ولا يبقى في مجلس شعب حتى لا يصل الإسلاميون إلى سدة الحكم. لك أقول لهم إن شاء الله رغم أنفهم وأنف اللي خلفوهم الإسلام قادم بإذن الله، الإسلام قادم بإذن الله. فأنا بعتبر إن أي واحد بينزل بيعين على الاسم والعنوان، أنا بقولها بملي فيها، أنا بقولها بملي فيها بس. ولذلك أنا بقول لك اسألهم، روح اسألهم كده أنتوا عايزين إسلام والإسلام يحكم؟ والله لو قالوا إحنا معاهم. لذلك يطلع واحد منهم بيقول لك بقى مش عايزين اسلام. طيب ما انتش عايز اسلام. وبعد شويه يطلع تجي له قناه ثانيه تتكلم معاه يقول ايه؟ فالاسلاميين اتخلوا عنه راحوا فين؟ الله انت مش عايز اسلام عايز يقف جنبك ليه؟ ما تولع بجاز. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ هو لما نزل الاسلاميين قال لك اتفضل تعالى معانا. ما تولع بجاز. راحوا فين؟ ما يجي ليه؟ ده عايز يورط الاسلاميين. لان وقت ما هتورط الاسلاميين برضه هيخلعوا هم ويقول لك ادي الاسلاميين بقى. احنا لازم نفهم الدنيا ماشيه ازاي. هي مش عواطف ومشاعر وخلاص وبنجري وبنجري. لا يا حبيبي. فانا امبارح يعني احنا عاملين حلقه عند الساعه 3 بالليل، انا قلت ما فيه الكفايه، قلت ما فيه الكفايه، قلت كما قلت بالامس اللي عايزين البلد دي يعود اليها الامن ويعود اليها الامان، والله لن يكون فيها امن ولا امان الا بامرين زي ما قلتوه من امبارح كده. قلت عدل ودين، مفيش دين على البلد دي السلام. وضربت مثال بالقران، يعني قلت لما يجي القران الكريم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ده مش حكم ربنا، يعني بعض الناس يقول اصل مصر امينه الصلاه، ربنا قال كده، ده مش حكم ربنا يا اخويا، اقرا بالقران، ده كلام سيدنا يوسف مش حكم ربنا، فليست لها حكم قاضي بانها امنه، لا يا حبيبي، انما قطع لها يوسف بهذا دخول مصر ان شاء الله امنين، لان كان فيها توحيد وعدل. يوم انزل منها التوحيد والعدل زي ما عصر في زمن نبي الله موسى، وحكمها فرعون فنشر فيها الظلم ونشر فيها الكفر، اصبحت مصدر خوف، وسيدنا موسى القران قال لي فخرج منها إيه؟ خائفا يترقب. فمصر مش امنه بذاتها يا ابني، تامل تحقق لها الامن لما يبقى عندنا دين وعندنا عدل، مفيش دين وعدل علينا السلام ان شاء الله. فما تقوليش بقى التحرير والمحرير واللي بيموتوا واللي مش بيموتوا، انا كلام العاطف ما بعرفوش، انا بعرف حاجه واحده بس، ليه يا دين اللي بيحبه ويحترمه انا معاه وبحبه وبحترمه واموت وياه كمان، اللي بيحبوش ولا يحترموش يغور في 60 داهيه وما يلزمنيش، واللي عاجبه كلامي عاجبه واللي مش عاجبه هو حر، هو حر. نعم انا ماليش دعوه بموضوع الانتخابات، ما تكلمنيش فيه، انا قلت انا ما تكلمنيش موضوع الانتخابات. نعم ماليش دعوه بغيري، ماليش دعوه بغيري، ماليش دعوه بغيري. انت بتسالني عن العلماء ولا بتسالني عن رايي؟ انت بتسالني، انا فهمتك اهو، انت بتسالني عن العلماء ولا بتسالني عن رايي؟ لا علاقه لي بغيري، غيري يقول اللي هو عايز يقوله، لكن انا بقول لك اللي انا اعلمه واللي انا شايفه واللي انا عارفه يقينا، غيري يقول ايه دي قضيته، كل واحد مرهون باللي بيقوله، واللي بيقول ده مش حجه عليا ان شاء الله يكون مين، يقول زي ما هو عايز يقول، لكن انا بقول ولا تحتج عليا باحد، خلاص. فانا بقول لك رايي، انت تسالني الان عن رايي، انا قلت لك رايي. اما يطلع بقى فلان قاعد معاهم، اصل فلان افتى، اصل فلان قال، انا ما اعرفش الكلام ده، انا ما اعرف. نعم انا لا بقول لك لو روح لا ده ولا ده، انا بقول لك الاثنين اهو، لا ده ولا ده يا حبيبي. انا امبارح بقول لك 3 ساعات بنتكلم، انا اتكلمت عن موجودين في بلد التحرير، واتكلمت عن الشرطه، واتكلمت عن الجيش، ما اعرفش ما شفتوش الحلقه دي، يعني انا تالت ساعه 3 بنتكلم في الحدوته دي، قلت ما عندي بس. نعم لا علاقة لي بهم، لا علاقة لي بهم، لا. أنا قلت لك، أنا قلت لك، أنا أنا أنا قلت لك، أنا قلت لك رأي الآن، وأنت لك عقل بتفكر بيه، خلاص أنت، ولا كلام الآن ملزم، يعني أفترض الآن أنا قلت لك كده وأنت كبرت دماغك تنزل بكرة أنا هعمل لك إيه؟ بس خلاص، أنت الآن سألتني وأنا أجبت، عجبتك الإجابة؟ خدها، ما عجبتكش أنت حر. انت سالتني انا جاب، خلاص. في واحد اتخذ لي شيخا وقال لك انا مذهبي ما شيخي، فما دام قال لا يبقى لا. في واحد انا مش عاجبه وانا عاجب كل اللي قاعدين، ما ممكن في واحد قاعد مش طايقني، ايه المشكله يا خلاص، قاعد مستنيني غلطه، ايه المشكله يا انت سالت وانا اجبت، عاجبك اجابتي، عاجبك مش عاجبك انت حط. انا قلت لك اللي فيها، قلت لك الصوره كذا والوضع كذا بس، غير كده ما اعرفش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله